من محيطها الهادي الى محيطها الاطلسي باربع جماعات. جماعه التصوير وجماعه التبرير وجماعه التشهير وجماعه التسليم. اما جماعه التصوير فهو جهاز الاعلام. جماعة التزوير هم القائمون على أجهزة الإعلام في كل بلد. الإعلام مدرسة صهيونية عالمية تبث سمومها ضد الإسلام. الإعلام جماعة التزوير. جماعة التصوير التي جعلت من الحق باطلا وجعلت من الباطل حقا وجعلت من النملة فيلا ومن الحبة قطة ومضغت الهواء وفسدت الرمال وجعلت من جمال عمر بن الخطاب ومن حسن الثنا مسيلمة الخفاف. الاعلام الذي يغير وجه النهار الى ليل. الاعلام وما ادراك ما الاعلام ثم ما ادراك ما الاقلام